فرقة النسب، اشتريتها بخمسين وسأبيعها عليك بخمسين حالة، لكن تبين بعد ذلك أنه اشتراها بخمسين مؤجلة بعد سنة، ونحن نعلم أن المؤجل له أثر في الثمن، فهل يكون له خيار أم لا؟ يقول المصنف هنا له الخيار بين رده وإمساكه، فأثبت له الخيار بين أن يرجع هذه السلعة لصاحبها لأنه غشه في الثمن وبين إمساكه، ولم يثبت له خيارا بالفرق بالثمن. ما السبب؟ قالوا بأن هذا الثمن الذي هو في مقابل التأجيل غير معروف على سبيل الدقة، ولذلك لم نثبت له خيارا ثالثا بأخذ الثمن الفرق بينهما. أعيد هذه المسألة، أنا عندما أشتري هذا الكتاب الآن فإني سأشتري في 20، لما تبيعه لي السنة الجاية قطعة ستزيد عليه الثمن فتقول بـ50. دائما كل ثمن مؤجل فيه زيادة قطعة، وإلا لم يبيع أحد مؤجل سنة كاملة أستفيد من المال. طيب، لما اشتريت هذا الكتاب بـ50 مؤجلة جئتك فقلت لك أنا هذا الكتاب اشتريته بـ50، سكت ولم أخبر بالتأجيل وسأبيعه عليك بـ50. طيب، اكتشفت أنت بعد ذلك أن هذه الـ50 مؤجلة وأنت بعتها علي بثاني معجل، ففيها خلف في الثمن في التخبير إن على أساس أنه يجب أن يتساوي. حينئذ هناك طبعا رأيان، المصنف ذهب إلى أن المشتري له الخيار بين أن يردها لأنه في الحقيقة غشه، ليس ثمنها 50، هي ثمنه في الحقيقة حالة 20، بين أن يردها ويأخذ 50 وبين أن يمضيها خلاص أنا راضي بـ50. لم نقل له يرجع بالفرق بين الثمن الحال والمؤجل، لأن تقدير الثمن بين الحال والمؤجل لا يمكن ضبطه، ما يمكن ضبطه، لذلك نقول أسقطناها عنه أو لم نثبته له. هذا واحد. المسألة الثانية هنا بسرعة، أن كثيرا من المتأخرين مثل صاحب المنتهى والشويكي في التوضيح فإنهم يرون أنه لا خيار، لا يوجد هناك خيار رد، وإنما هو مخير بين أمرين المشتري، بين أن يمضيها بثمن الحال وبين أن يكون الثمن مؤجل فقط. قالوا فإن هذا أكمل في العدل، أنت اشتريتها بـ50 مؤجل سنة، إذن الخيار لك أن تعطيها أيضا 50 مؤجل، فالوصف في الثمن يكون أيضا في الإخبار والتخبير بالثمن، فجعل هذا، وهذا رأيان عند المتأخرين. الخيار السابع وينتهي هذا الباب، قال وإن اختلف البيعان في قدر الثمن. بدأ يتكلم عن الخيار اختلاف المتبايعين، اختلفا، واختلاف المتبايعين قد يكون في قدر الثمن وقد يكون في وجود بعض الصفات وبعض وغيرها، والذي يثبت فيه الخيار إنما هو في الاختلاف في قدر الثمن. صورة ذلك أن يتبايع اثنان سلعة معينة فيقول البائع بعتها بـ100 ويقول المشتري بل اشتريتها بـ50، ولا توجد بينة، شف لا توجد بينة، فيترافعان للقاضي، يترافعان للقاضي، ماذا يفعل القاضي؟ البيع بعد يجزمان أن هناك بيع لكنهما اختلفا كم الثمن ولا توجد بينة، ماذا يفعل؟ قال تحالفا، طبعا أدل على ذلك ما ثبت موقوفا في الأصح وروي مرفوعا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إذا اختلف المتبايعان ولا بينة والسلعة قائمة تحالفا، فيدل على أنهم يتحالفان ثم يتفاسخان. قال تحالفا، كيف يتحالفان؟ يبدأ البائع أول شيء يحلف، يقول والله ما بعتها بـ50 وإنما بعتها بـ100، ثم يأتي المشتري ويقول والله، يحلف على النفي قبل الإثبات، والله ما اشتريتها بـ100 وإنما اشتريتها بـ50، فيبدأ بالحلف على النفي قبل الإثبات. قال ولكل واحد منهما، أي من البائع والمشتري، الخيار، يثبت لهما الفسخ، أي واحد منهما يقول أنا أريد الفسخ ينفسخ مباشرة العقد، يقول أفسخ ويرجع يفسخ، لا سأتكلم ما الذي يحدث بعد قليل. طيب، ولكل واحد منهما الفسخ، فيأخذ المشتري

فيرى أن هذا من غرر اليسير. وذلك الرواية الثانية مذهب أحمد طريقة أبي موسى الهاشمي الشريف القاضي الكوفة وغيره، التوسع في الغرر اليسير، توسع فيه. إذا ففيها قولا الجمهور على المنع والرواية الثانية على الجواز، ففيها قولا. ودائما في القاعدة كما يقال إن ابن جني جاءه أبوه فقال له أريد أن أكون عالما مثلك، فقال له ابنه كلما سئلت مسألة فقل إن فيها قولي وفكش، فقل ما تجد مسألة فقهية إلا وفيها قولا. انتهينا الباقي هذا السؤال الأخير. طيب يقول قال المصنف وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله، وذكرتم أنه كان كأن ينسى، فكيف الجمع بين قول المصنف ولم يخبره بتأجيله مع النسيان؟ نقول إما أن يقول نقول عدم إخباره بتأجيله له حالتان، الحالة الأولى إما أن يقول إنه حال ينص على أنه حال، أو لا يخبره يسكت لا يقول إنه مؤجل ولا حال. نقول في الحالتين نفس الحكم، ففي الحالتين معا يكون كذلك. النسيان قد يكون عدم ذكر قصدا أو بنسيان لا يضر، لأن هذا من المواضع التي لا يعبر فيها بالنسيان. طيب السؤال الثاني يقول ما هو خيار الاسترسال؟ الاسترسال هو أن يكون الشخص لا يسلم المعكسة ولا البيع. بقي عندنا خياران، خيار المسترسل وخيار الغبن في السعر، وهم متعلقان بالثمن. فإذا زيدت الثمن زيادة خارجة عن العادة فإنه يثبت فيها الخيار. وأما المسترسل فإنه الذي لا يفسد البيع ولا المماكسة، فإنه يثبت له الخيار مطلقا. كل مسترسل، هذا نص عليه الموفق من قدام، أن المسترسل الذي لا يفسد الخيار لا يفسد البيع والشراء يثبت له الخيار مطلقا 3 أيام قياسا على الصحابة. وأما من عداه وهو الغبن الزيادة في الثمن فإنه يثبت له إلى حين يعلم بالغبن. ويفرقون بين الحالتين فيقولون إن المسترسل يثبت خياره إذا خرج عن سعر المثل، وأما الخيار بالغبن فإنه يثبت إذا غبن غبنا خارج عن العادة. شو الفرق؟ فرق عن سعر المثل والغبن، لأن قد يكون الغبن يسير هذا يثبت به خيار المسترسل ويثبت به خيار الغبن. وهذا النوع من الخيار لم يذكره المصنف، فتكون أنواع الخيار 9. وبذلك نكون انتهينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.